ينام النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه في حجر عائشة رضي الله عنها، فإذا بعائشة تبكي، فتتساقط دموعها على وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فانتبه صلوات ربي وتسليماته عليه: ما الذي يبكيك يا عائشة؟ قالت: يا رسول الله، تذكرت القيامة، فهل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ هل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ هل تذكر عائشة؟ هل تذكر حفصة؟ هل تذكر خديجة؟ هل تذكر سودة؟ هل تذكر زينب؟ هل تذكر زينب؟ إلى آخره: هل تذكرون أهليكم يوم القيامة يا رسول الله؟ قال: إلا في ثلاثة مواضع لا يذكر أحد أحدا، إلا في مواضع ثلاثة لا يذكر أحد أحدا: عند تطاير الصحف حتى ينظر أيأخذ كتابه بيمينه أم بشماله أم من وراء ظهره، وعند الميزان حتى يرى هل يخف ميزانه أم يثقل ميزانه، وعند الصراط لينظر هل يجوز أم يسقط. إنه يوم عسير. ملائكة الله جل وعلا، أنبياء الله سبحانه وتعالى، الكل يقول: اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. في هذا الخضم الهائل تنمو الشمس من رؤوس الخلائق بمقدار ميل أو ميلين. قيل الميل هو عود المكحلة الذي تكتحل به النسوة. هذه المسافة الشمس بيننا وبينها الآن ملايين الكيلومترات، وإذا اشتدت الحرارة يوما ما تحملناها في يوم القيامة، قالوا حرارة يوم القيامة في أرض المحشر لها أسباب ثلاثة: أولها أنفاس الخلائق. تخيلوا الخلائق منذ خلق الله تبارك وتعالى الخلق إلى أن يرث الله تبارك وتعالى الأرض ومن عليها في مكان واحد، في صعيد واحد، في أرض مستوية عفراء، الكل يرى الكل والكل ينادي على الكل، ولكن هيهات هيهات. أنفاس الخلائق شديدة الحرارة، وكذلك يؤتى بجهنم في هذا الموقف، ولها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. ما حرارة الأنفاس وحرارة جهنم وحرارة الشمس التي تدنو من الرؤوس بمقدار ميل أو ميلين؟ فيغرق الناس في عرقهم، فمنهم من يأخذه العرق إلى كعبيه، ومنهم من يأخذه العرق إلى ركبتيه، ومنهم من يأخذه العرق إلى حقويه، ومنهم من يأخذه العرق إلى ترقوته، ومنهم من يأخذه العرق إلى أنصاف أذنيه، ومنهم من يغرق في العرق يوم القيامة والعياذ بالله، كل بحسب عمله. فالموقف عصيب والأمر جد خطير. في هذه الأثناء يستثني الله تبارك وتعالى 7 من خلقه ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه هذا، ويوجد أصناف أخر ذكرت في أحاديث أخر لأصناف أخر تظل بظل الله تعالى يوم القيامة. فحديثنا اليوم 7 يظلهم الله تبارك وتعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. الإمام العادل، إمام عادل حكم في رعيته بما يرضي الله تبارك وتعالى ويرضي نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، لم يظلم، لم يطغى، لم يتعالى، وكل واحد مسؤول أمام الله جل وعلا عما استرعاه الله تبارك وتعالى. فليس المقصود هي الولاية الكبرى، إنما ولاية كل أحد منا على من ولاه الله من زوجة وأولاد وبنات وأخوات وإلى غير ذلك. فكلنا مسؤول أمام الله جل وعلا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. نعم معاشر المسلمين الأكارم، وإن لنا في تاريخ الإسلام العبرة والمثل من الذين حكموا المسلمين بما يرضي الله تبارك وتعالى. فهذا أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، أمير المؤمنين، يسير يوما في سوق الكوفة وكان قد افتقد رعا له، طالما جاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو معه، سقط منه في ذات ليلة وبحث عنه فلم يجد في أرض العراق. بينما هو يطوف في سوق الكوفة إذا برجل من اليهود يبيع هذا الدرع، فأمسك به أمير المؤمنين علي وقال له: إن هذه الدرع هي درعي، سقطت مني يوم كذا وكذا في مكان كذا وكذا فلم أجدها. فقال اليهودي: إنها درعي وهي معي وهي ملكي. قال علي رضي الله عنه: لم أهبها لأحد ولم أهدي بها أحد، فهي لي. قال: إذن نحتكم إلى قاضيكم، نحتكم إلى المحكمة. فيذهب علي رضي الله عنه، وهو من هو؟ هو أمير المؤمنين، هو زوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم، هو ابن عم النبي الأكرم والرسول الأعظم صلوات ربي وتسليماته عليه، هو أبا الحسن والحسين، هو أبو الحسن والحسين. يذهب مع اليهودي إلى شريح القاضي، فوقف بين يديه علي واليهودي، فقال: ما مسألتك يا أمير المؤمنين؟ قال: إن هذه الدرع التي مع هذا الرجل هي درعي، سقطت مني يوم كذا وكذا في مكان كذا وكذا، وبحثت عنها فلم أجدها. فقال: ما قولك أيها اليهودي؟ قال: يا أيها القاضي، إنها ملكي وهي معي وهي لي. فقال القاضي لعلي رضي الله عنه، لأمير المؤمنين رضي الله عنه، للإمام العادل رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، ائتيني بشاهدين يشهدان لك على ادعائك هذا أن هذه الدرع لك، أعندك من الشهود أحد؟ قال: نعم، مولاي قنبر وابن الحسن. فقال القاضي شريح: أما مولاك قنبر فنقبل شهادته ونجيز شهادته، أما ابنك الحسن فلا نجيز شهادته، لأنه لا يجوز أن يشهد الولد لوالده. فقال له: يا هذا، أما سمعت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، يشهد الله عز وجل لهما بالجنة ويشهد لهما النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وترد شهادته؟ قال: على العين والرأس، ولكن شرعنا لا يبيح لنا أن نجيز شهادة الولد لوالده، فأتي بغيره. فقال: ليس عندي من الشهود غير هذا وذاك. قال: إذن الدرع لليهودين. فلما حكم القاضي شريح لهذا اليهودي بتلك الدرع، قال اليهودي: والله إني لأعلم أن هذه الدرع هي درع أمير المؤمنين رضي الله عنه، وإذا كان هذا الدين وإذا كان هذا الدين يحكم على أمير المؤمنين لي فإنه دين الحق، فإني أشهدكم أني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأن هذه الدرع هي درع أمير المؤمنين رضي الله عنه. فلما أسلم الرجل قال أمير المؤمنين رضي الله عنه: بما أنك أسلمت لله جل وعلا فهذه الدرع هدية لك، وهذا الفرس هدية لك، وأعطاه من المال. إنه الحكم العادل، إنه الإمام العادل. وفي السير الكثير والكثير من هذه الأمثال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله. والعبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأفعال. شاب نشأ في عبادة الله، محافظ على صلواته، محافظ على صيامه، محافظ على أذكاره، محافظ على بره لوالديه، محافظ على صلة أرحامه، محافظ على ذكر الله جل وعلا دائما وأبدا، لا يضيع أوقاته سدى أمام الشاشات، يتنقل من الكبيرة إلى الصغيرة ومن الصغيرة إلى الكبيرة، يضيع ليله ونهاره، لا، شاب نشأ في عبادة الله، دائما يسعى إلى مرضاة ربه جل وعلا بالليل والنهار، فهو يظل تحت ظل عرش الله يوم القيامة في يوم الخزي والندامة، يتمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، ومنهم اغتنم شبابك قبل هرمك. هناك أنواع من العبادات يستطيع الشاب أن يفعلها في شبابه، وتصعب عليه في كبره وفي شيخوخته. شبابك قبل هرمك، يتمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، منهم حتى يسأل عن شبابه فيما أبلاه، فيكون دائما في عبادة لله جل وعلا، يغير العادات إلى عبادات بتصحيح نيته للرب سبحانه وتعالى. ورجل قلبه معلق في المساجد، إذا انتهى من صلاة كان متشوقا إلى أن يأتي للمسجد ليؤدي الصلاة التي بعدها، قلبه معلق في المساجد من الفجر إلى العشاء مرورا بالظهر والعصر والمغرب، لا يضيع الأوقات، لا يفضل شيئا على الصلوات في جماعة في بيوت الله جل وعلا، متمثلا قول الحبيب المصطفى والنبي المجتبى والشفيع المرتضى صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وكثرة الخطى إلى المساجد. نعم عباد الله، إسباغ الوضوء على المكاره، كثرة الخطى إلى المساجد، انتظار الصلاة بعد الصلاة. من انتظر الصلاة بعد الصلاة في المسجد فهو في صلاة، ملائكة الله جل وعلا تستغفر له، تدعو له: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، حتى يخرج أو يحدث، أن ينتقض وضوءه. نعم معاشر المؤمنين الأكارم، رجل قلبه معلق في المساجد لا يستطيع أن يستبدل المساجد بغيرها، فصلاة الجماعة للرجال على أصح الآراء واجبة أو مؤكدة في حق الرجال، فما بالنا لا نرى الشباب في صلاتي الفجر والعصر؟ فما بالنا لا نرى إلا الشواب يقومون لله جل وعلا؟ فأين الشباب؟ أين الشباب من صلوات الجماعة؟ يقدمون كل ما هو حقير على طاعة الله جل وعلا والذهاب إلى المساجد تكاسلا. من تطهر في بيته وسار إلى بيت من بيوت الله جل وعلا ليقضي فريضة من فرائض الله سبحانه، فكل خطوة يرفع بها درجة ويحط بها عنه خطيئة، وصار زائرا لله جل وعلا، لأن بيوت الله في الأرض المساجد، وحقا على المزور جل وعلا أن يكرم زائره الذي أتى إلى المسجد حبا فيه سبحانه وتعالى وحبا في نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. من أراد أن يستظل بظل عرش الله يوم القيامة في هذا اليوم العصيب عليه أن يكون من هؤلاء السبعة، عليه أن يكون من هؤلاء السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، الحب بينهما لله جل وعلا خالصا، ليس من أجل المصالح الدنيوية، ليس من أجل هذه الدنيا، بل من أجل الله جل وعلا حقا. إن كان كذلك فهم كذلك يظلون تحت ظل الله يوم القيامة، تحت ظل عرش الله يوم القيامة. رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وإن للإسلام عباد الله حلاوة، فمن حلاوة الإسلام التي يتذوقها المسلم أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، إلا لله، لا يفرقه هوى ولا يفرقهما دنيا زائلة. إن أخلص النية لله جل وعلا كان على منابر من نور يوم القيامة عند الله جل وعلا. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. امرأة عاهرة دعت مسلما ليزني بها ليرتكب معها الفاحشة، ولكنه قال: إني أخاف الله رب العالمين. وتذكر قول الحق سبحانه: ولمن خاف مقام ربه جنتان. فلم يدن منها ولم يقترب منها ورد دعوتها، وما أكثر الفواحش في هذا الزمان: سيارات متنقلة لارتكاب الفاحشة، وبيوت وشواطئ، ولا حول ولا قوة إلا بالله، بالليل والنهار في الظلمة والضوء، ولا يستحيون من الله تبارك وتعالى. أما علم هؤلاء وهؤلاء أن الله تبارك وتعالى يراهم؟ أما علمت هذه أن الله يراها؟ أما علم هذا أن الله يراه؟ نعم، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسها، إلى الوقوع بها، فقال: إني أخاف الله، إني أخاف الله. فنجاه الله تبارك وتعالى من سوء هذه المرأة، فله الحق أن يظل تحت ظل عرش الله يوم القيامة. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، وفي رواية للإمام مسلم رحمه الله: حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. وقال علماء الحديث: هذا يسمى بالحديث المقلوب. فالصدقة جائزة باليمين وبالشمال، المهم أن تتصدق وأن يتقبل الله تبارك وتعالى منك الصدقة، سواء كانت من الزكوات أو كانت من الصدقات، إما زكاة وإما صدقة. فهنا معاشر المسلمين الأكارم، يخبر نبينا صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب حلال، من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب، والله لا يقبل إلا الطيب، فإن الله تعالى يتقبلها بيمينه ثم ينميها له، كما ينمي أحدكم فلوه حتى تصير مثل الجبل. الفلو الحصان الصغير، المهر الصغير. الله جل وعلا يتقبل الصدقات وينميها جل وعلا ويقبلها بيده فتصير مثل الجبل بفضل الله جل وعلا. ونبينا صلى الله عليه وسلم يخبر: صدقة السر تطفئ غضب الرب، صدقة السر تطفئ غضب الرب. ويبين صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة. المتصدق الذي يخفي صدقته فإن الله تبارك وتعالى يظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. والسابع: رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. رجل ذكر الله خاليا ليس بينه وبين الله تبارك وتعالى أحد ففاضت عيناه، خوفا ووجلا وحبا لله جل وعلا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. نعم معاشر المسلمين الأكارم، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. نعم عباد الله، ذكر الله جل وعلا في كل الأوقات وفي كل الأحيان من هدي النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذن معاشر المسلمين الأكارم، يستطيع الواحد منا بأمر الله جل وعلا وبإخلاص النية لله سبحانه وتعالى وبمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون من هؤلاء السبعة يوم القيامة. وما المانع أن يكون أو أن تكون كل هذه الصفات فيه؟ فهذا من توفيق الله جل وعلا. فيا معاشر المسلمين الأكارم، احفظوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضعوه دينا نصب أعينكم، فإن الله تبارك وتعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. وإن ربنا تبارك وتعالى ولم يخلقنا لكي يعذبنا ولكن لكي يرحمنا، فإن رحمة الله تبارك وتعالى واسعة. ولقد قسم الرب تبارك وتعالى الرحمة إلى 100 جزء، أنزل منها في الدنيا جزءا واحدا، منه تتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. واختزل الله تبارك وتعالى من الرحمة 99 جزءا ليوم القيامة. فوحدوا الله ربكم واشكروه على نعمه جل وعلا يرضى عنكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله الذي رفع السماء بلا عمد وبسط الأرض بقدرته ومهد وقسم الأرزاق على خلقه فلم ينسى منهم أحد. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا محمدًا عبد الله ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله جل وعلا، وأن نعمل بكلام نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن نرضي ربنا سبحانه وتعالى بالليل والنهار، فهو وحده القادر أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يكفر عنا سيئاتنا، وهو وحده القادر أن يتوفانا مع الأبرار. فعلينا أن نلتزم طاعة الله الواحد المنان. عباد الله، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. اللهم اجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك التقى والغنى والعفاف والهدى. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع ولا يرفع، وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.